وابوه بيربيه يبقى مشقة على ابوه، يقوم ربنا يربط المشقة بتاعت البنين بلذة الجماع مع امه. يا سلام، لو لم يربطها هذا كانت نفسها تقول عيال يا شيخ بلا استحمال، انما هو عاملها يربطها الربط. ولذلك الست من دول ساعة ما تولد وتتعب تقول توبي، وبعدين بعد ما تستريح كده وتبقى اذا المسائل ايه؟ المسائل ربنا عاملها بنظام. يعني الحق سبحانه وتعالى بده يخلي الانسان رحيم لا وغضوب ايضا. ليه؟ عايز من الانسان عزيز وعايز يبقى ذليل، ما يصبحوش على حاجه واحده. قال له الظرف الايماني يحكم علي مره بان يكون عزيزا ومره بان يكون ذليلا. اذله على مين؟ على المؤمنين. واعز على مين؟ طب اشداء على مين؟ الله. ورحماء على مين؟ يبقى ربنا مش عايز يلغي الغريزه دي ولا الغريزه دي، لان كل واحده ايه، بس استعمل الغريزه في ايه؟ في موقعها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كلمة كسبة وكلمة اكتسبة مستعملة في القرآن. كلمة كسبة معناها ان فيه تجارة وربحنا، مش المكسب زيادة عن رأس المال. طب وكلمة اكتسبة معناها ايه؟ اكتسب يعني افتعل، فيها افتعال، انما كسب فيها طبيعة. او لذلك يقول لك كسب من الواحد هو اكتسب، يعني قاعد بقى ايه ينحت من الشاب، انما كسب ياخد الحاجة المعقولة، اكتسب يبقى فيه تفاعل اكتر شوية. ولذلك يقول في الاعمال الصالح له لها ما كسبت عليها، لان الكسب مش عايز، انما الاكتساب بقى هو ده اللي عايز، الطمع بقى ويدخل ويحل ويعمل ومش عارف ايه ويحلف على السلعه ويعمل مش عارف ايه. الله. لكن في ايات اخرى في دي لها ما كسبت وعليها ايه ما اكتسبت، فيه برضو ايه اكتسبوا السيئات. خلاص، بلا من كسب سيئه، يبقوا الاثنين جمل اثنين كسب جت بالسيئة. أم قال لك أيها، لأن زي ما قلنا زمان إن واحد قاعد ومراته قاعدة وبناته المحارم بتوعه وجميلات كده وبتاعه، قاعد يبص لدي وينبسط ويبص لدي وينبسط، بيبص بس طبيعي، لا تلس نظرة ولا شاف من اللي شايفه أبدا. طب خلي واحدة أجنبية قاعد وعايز يشوفها بقى يعمل إيه؟ يا خرب، يفتعل بقى أشياء ويمشن. الله، خائنة الأعين بقى دي كآمنة الأعين، بتنظر حلال ولا فيها أي حاجة. الله. طيب واحد عايز يعمل عمل منكر، شوف بيحتاط ازاي. طب واحد بيعمل عمل كويس بيعمله كده بصراحة وجريء قدام الناس كلها، ولا يبقى مش حاجة بقى. يبقى إذن الكسب ما فيش فيه افتعال، إنما الاكتساب هو اللي فيه افتعال. يبقى المعصية تريد اكتسابا، انما الطاعه. ولذلك احنا قلنا الطاعه ما تكلفش، اللي بيكلف مين؟ المعصيه، هي دي اللي بتكلف على الانسان. لكن اما البلاء من كسب سيئه تيجي ازاي؟ مش ما قالش اكتسب سيئه، قال لك ما هو الخطور ان الانسان يعمل السيئه ويفتعل ليه، لكن يحبها ويعشقها كانه كسب ويتحدث بها كده انه مش عارف ايه. اما يا ودي اللي لابس سهرنا سهره مش عارف كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه والايه وجلوا الخمر على مش عارف الايه، يبقى فرح بها كانها مكسب. لكن واحد تاني يعملها ويضرب نفسه اللي عملها يبقى يندم، انما دوك هيبقى ايه؟ دوك هيبقى فرحان، كانها ايه؟ كانها مكسب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كان الاصول يؤاخذ الناس بما ايه؟ بما اكتسبوا، انما قال بما كسبوا يعني عاشقوا العمليه وبقى فرحانين بها زي ما تكون مكسب، ما ندمش على انه ايه؟ على انه عملها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. قال لا. طب وما للناس وما للدابه بقى؟ العيال الناس يظلموا والدابه تموت. طب ايه العلاقه بقى؟ طب الناس هم اللي ظلموا، لان الدابه مخلوقه مزلله للانسان، فالدابه اللي بتريحه دي تمتنع، وما دام هي تمتنع يبقى بايه؟ تمتنع ازاي؟ ما ينزلش مطر فتجذب الارض، ولا يبقى دواب ولا يبقى حاجه، ويبقى تابع لها ما فيش اكل ولا ايه ولا شرب، بس فيه اذلال للانسان الذي تركت وسائل حياته اولا وهو شايفه كده ولاش قادر يعمل اي حاجه. ما ترك على ظهرها من دابه، والدابه هي التي تدب اي تمشي الهوينة على الارض. كان المفروض فان كل حاجه تبقى دابه، انما غلبت على

يؤاخذ الله الناس بظلمهم أدباء. اوعى تقول ما ترك على ظهرها تبقى عليها ظل وقت. اوعى تجيب الضعيف. حاضر. قال لي والسنين اوعى تجيبهم. يبقى هنا تجيب واحده وسين واحده ما تجيبش ابدا الاثنين ورا، ما في الضعين ولا تهم. لا قمت انا يعني دهشت من حاجه، من ان الراي اللي احنا بنقول ده هو بس كيف يعيش مع القران هذه المعيشه ازاي؟ ولقد يسرنا القران للذكر هل من مدكر. رضي الله عنهم وغفر لهم وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم. ليا معاه قصه ثانيه برضه في الحكايه دي. كان اللوح بتاعي كان في الشورى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. حاميم كانت مرت قبله، انما حكت عين سين قاف ما جاتش. فعرفنا حاميم تنطق كده زي ياسين وزي طه وايه وإيه حاوميم، انما كنا عين سين قاف دي ما جاتش، وكنا هربنا ولا صححناش اللوح. فهو دري اننا سيبنا المدرسه وخرجنا، فجه الصبح برضه قعد ويمسك البتاع المقرعه وقعد معايا اولاد الايه سمعوا. قال لي والحمد لله كنت لما امسك اللوح احفظه، فامسكت البتاع انا ميجي ظهوري حفظت. قلت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عسق. ها؟ ما انا ما صحتش اللوح. حاميم عرفتها انما عسق ما عرفتها. ها؟ واضرب. أقول يا أبو تعالى الناس إيه حاميم عسق؟ اضرب اضرب. قال لي تبقى أنت ما صحتش اللوح امبارح على العريف، لأن دي اسمها عين سين قاف. فضت بقى لزقة في إيه؟ لزقة في مخي. رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ إلى لقاء آخر إن شاء الله.